والآن مع كلمة العلامة الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نحن إخوة السلفيين من أوروبا يعني بالذات من هولندا. عندنا يا شيخ بعض الأسئلة نريد طرحها على سماحتك. بالنسبة هنا عندنا بعض القواعد نود من سماحتكم أن نعرف هل هي موافقة لما عليه أهل السنة من أصول ثابتة. القاعدة الأولى تقول نصحح ولا نجرح، فما هو تعليق سماحتكم أتابكم الله؟ لا لا أصل القاعدة لا لا أصل قبل ما لا أصل هل الذات الناس المقدرية نعم. بالنسبة للقاعدة الثانية إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت، فما هو تعليق سماحتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم؟ أنا محجر لا لا أصل لازم للمحاكمة عن الباطل. بالنسبة للقاعدة الثالثة من العدل والإنصاف ذكر الحسنات والسيئات، واستدل هذا القائل بمنهج الموازنات بالحديث المعروف صدقك وهو كذوب، فما هو تعليق سماحتكم على هذا الأمر؟ يقول هذا باطل أيضا، أقول هذا الكلام باطل أيضا، ذكر سيئات المشركين ولا ذكر حسناتهم. بالنسبة لأهل البدع أيضا مفهوم عن البدع، يعني هو يقول أيضا من العدل والإنصاف أن تذكر حسنات البدع والسيئات كل سواء، ما هي أن تذكر سيئات وما لا تذكر حسناتهم، لأن الله ذكر السيئات الأعداء ولا ذكر حسناتهم. هذه قواعد عرعور. نعم هي قواعد نعم قواعد نعم شيخ نعم هذه مرفوعة وباطلة كلها ترتب عليها الآن كتب عليها كتابات. بالنسبة للقاعدة الرابعة يقول يجوز التخطئة ويحرم الطعن، وهل هذه القاعدة صحيحة؟ هذه مثل تذكر هذه مثل نصحح ولا نجرح، هي نصحح. والشيخ استدل مثل لها فقال لماذا يلام الإمام أحمد في تكفيره لتارك الصلاة ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات، ونقول هذا يكفر المجتمعات ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم؟ الإمام أحمد عالم حضر يعرف الأدلة طرق الاستدلال، فسيد قطب جاهل لا عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فتفوى يدوم الإمام أحمد وسيد قطب على ظلم. كذلك قال أيضا لا أعلم أحدا تكلم في المنهج على وجه الأرض بقضايا المنهج بمثل ما تكلم به سيد قطب، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه، فسئل عن قوله هذا فأجاب كلمة منها فأعون أقصد بها قضايا التغيير الانتخابات الاغتيالات، وأقصد في زمانه أي وقت الخمسينات. هو يعني سبع بدأ هو لا يعرف، أقول هو لا يعرف ليه وجاهل، أما نحن نعرف والحمد لله أن العلماء من قبل سيد قطب ومن بعده أنهم يخالفون سيد قطب. بالنسبة أيضا قال هناك فسر فخ باسم الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة وتجريح العباد والطعن بالعباد بكلمة زلت أو لعبارة غامضة وفخ اسم الحكام، فما هو تعليق سماحتكم على هذه العبارة؟ تعليق أن هذا كلام فاضي يراد به تبرير الباطل الدفاع عن الباطل. كذلك قال ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يرد معظمها أسباب أخلاقية لا عقدية ولا منهجية، فهل هذا صحيح؟ كما أن أسباب عقدية أسباب عقدية غير أخلاقية يريد التفكر عليهم نعم. وما قولكم فيه يا شيخ؟ هو أصل موضع هو جاء إلى المملكة باسم حرفي أو مشترك، وبعدين أظهر ما عنده من الأهارة والمس. يعني نصيحة أخيرة، تختار دروس أم لا؟ يعني لا. يأتي إلى أوروبا، فهل يعني تنصحون الشباب السلفي بحضور دروسه؟ أنصح الشباب السلفي بمقاطعته وعدم حضور دروسه. بارك الله فيك وأحسن إليك. السلام عليكم.